بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل مناقشة كتاب حوار مع صديق الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود. وشبهة قديمة بتتردد كتير، طبعا احنا في النقطة رقم 10، هل مناسك الحج وثنية؟ بغض النظر انت بتقرأ من انهي طبعة، انا الطبعة اللي عندي النقاط مترقمة، لكن حتى لو مش مترقمين عد 10 نقاط واحنا في النقطة رقم 10، هل مناسك الحج وثنية؟ برضو كالعادة بيبدأ الكلام بعرض الشبهة على لسان الملحد، وانا شايف ان الشبهة دي بشكل عام، هل اي حاجة وثنية ولا مش وثنية؟ دي شبهة محتاجة مناقشة اصولية فكرية. انا اتمنى مراجعة، انا لسه فاكر الموضوع ده حاليا الحمد لله، انا ناقشت المسألة دي مناقشة نوعا ما مستفيضة في قراءة كتاب، هجيب لكم اسم المحاضرة دلوقتي، اسم السلسلة يعني، كان في محاضرات اللي هي بتبقى قراءة كتب، ناقشت المسألة دي في محاضرة من محاضرات قراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، قراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس اللي هو بتاع يوسف الكلام. طبعا السلسلة دي ما كملتش ليه، ظروف معينة، الكتاب كان طويل، لكن يعني المحاضرات ما كانتش قليلة، عددها كان جيد. يعني لو انتوا دخلتوا على صفحة المدونة التعب.wordpress.com هتلاقوا في الصفحة الرئيسية لينكات صفحة محاضرات الصوتية على موقع الدعوة الإسلامية. كويس، ادخل على الرابط ده، صفحة محاضرات الصوتية على موقع الدعوة الإسلامية، المفروض انه هيجيب صفحة المحاضرات، مش عارف ليه واخد وقت في انه يفتح كده. النت في مشكلة ولا الموقع؟ لا، شكل الموقع هو اللي تقيل شوي. على العموم علشان بس ما اخدش وقت في الموضوع، هتلاقوا في محاضرة هتلاقوا اكيد عنوانها فيها حاجة عن الوثنية. هو الاستاذ الدكتور يوسف الكلام كان بيتكلم عن القصص الكتابية وتأثرها بالوثنية، لكن انا اعتقدت ان عرضه كان سيء، لانه لما جه قارن ما بين تأثر الكتاب المقدس بالوثنية تكلم عن قصص هي موجودة عندنا في القرآن الكريم، زي مثلا طوفان نوح وحاجات زي كده، فبالتالي الدراسة دي محتاجة ضبط شرعي ومنهجي جيد، علشان ما جيش اقول طيب في شبهة على المسلمين ان الحج طقوس وثنية او غيرها، طب هرد في الناحية التانية بقى، في المسيحية وثنيات معينة، واهاجم بقوة واضرب في المسيحية زي ما انا عايز، وافاجأ بان النقاط اللي انا طعمت بسببها في المسيحية عندي شبهها في الاسلام، فهل ده معناه ان الاسلام هو كمان فيه وثنية؟ انا اقصد ان المبحث ده محتاج تدقيق، وايه هو معيار ان الشيء وثني ولا مش وثني، وايه معنى الوثنية اصلا، علشان خاطر لما الاقيها اقول يبقى دي حاجة وثنية في الدين الفلاني. دي نقطة في غاية الأهمية، وده اللي أنا هركز عليه أكثر من ردود أخرى متعلقة بمناسك الحج نفسها. يعني أنا بعتقد أن النوع ده من الشبهات، هل ده وثني ولا مش وثني، متعلق بمنهج معين يتطبق وخلص الكلام، بغض النظر على جنس الشبهة نفسها أو الشبهة حول أنهي موضوع تحديدا. فهنا الراجل الملحد ده بيقول إيه؟ ألا تلاحظ معي أن مناسك الحج عندكم هي وثنية صريحة؟ ذلك البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة وتتمسحون به وتطوفون حوله، ورجم الشيطان والهرولة بين الصفا والمروة، وتقبيل الحجر الأسود، وحكاية السبع طوفات والسبع رجمات والسبع هرولات، يعني هو ماسك في رقم سبعة يعني، وثوب الإحرام الذي تلبسونه على اللحم. لا تؤاخذني إذا كنت أجرحك بهذه الصراحة، ولكن لا حياء في العلم. طبعا هي حتة لا تؤاخذني إن كنت أجرحك بهذه الصراحة، أنا معتقد أن أسلوبه في الطرح ما كانش مسيء قوي قوي، يعني ما فيهوش قلة أدب زيادة. في ساعات بعض المسيحيين أو غير المسلمين بشكل عام لما بيجوا يعرضوا الشبهات بيتكلموا بقلة أدب وسفالة، فبيحتاجوا ان هم يتأدبوا. يعني بشكل عام انا مؤمن ان المسألة لازم تيجي من ناحيتين، ان كما انا اريد من شخص غير المسلم لما يجي يطرح تساؤلاته وشبهاته حول الإسلام العظيم او ايا كان موضوع النقاش، يطرحه بأدب وبأحسن اسلوب وهكذا، يجب انا كمان التزم نفس الاسلوب لما اجي اتناقش مع الدين الاخر. انا بعتقد بغض النظر هو مين اللي سبق في الموضوع ده، واعتقادي الراسخ ان غير المسلمين هم اللي بدأوا بالاساءة للاسلام في طريقة طرح شبهاتهم وتطرقهم لبعض المواضيع باساليب سفلة جدا ومنحطة، ما علينا. لكن مع الوقت كأنها اصبحت عرف، ان انا كمان بقى هو ده الطبيعي، ان انا اطرح بعض الموضوعات باساليب مسيئة جدا، وبعدين اعتقد ان ده عادي لا لشيء الا لان اصل المسيحية ديانة بطلة، فاتكلم زي ما انا عايز اتكلم مش مشكلة. لكن ده مش حقيقي. المفروض المسلم بيلتزم بالضوابط الشرعية في الدعوة والمناقشة والجدال حتى يؤدي الى ان غيره يلتزم الادب. الشخص المقابل بقى الآخر غير المسلم ما التزمش الأدب، يتعلم الأدب الأول بعد كده نناقشه. دي مسألة في غاية الأهمية، يعني الإساءة والاستهزاء والسخرية والكلام ده كله الجواب عنه يكون بالإعراض وعدم المجالسة وعدم الحوار، حتى يتأكد من إن الموضوع اللي هو بيتناقش فيه اللي يخص الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، ده موضوع سامي مقدس يطرح فيه الكلام بأدب. كل شيء ممكن يطرح بأسلوب جيد حتى لو كان مضمون الكلام في أمور غير أخلاقية أو حاجات متعلقة بفواحش وفجور وزنا وكلام من ده، كل حاجة ممكن تطرح بأسلوب مؤدب وطيب، سواء منك كمسلم بتنتقد أو غير مسلم بيطرح الأسئلة. ما علينا، ده تعليق بس على الحتة دي. في نقطة قبل ما نيجي نتكلم على نقاط بعينها، وأنا أعتقد أن الشبهة دي تم طرحها كثيرا، ولو أنت دورت على اليوتيوب هتلاقوا حتى كان في حلقة كنت منزلها من على اليوتيوب، هدور عليها دلوقتي. كان من ضمن الردود على الملحدين اللي أنا نزلتها فيديوهات ردود على الإلحاد، كان فيديو غريب جدا، كان اللي اسمه شريف مذكور، مش عارف هو اسمه مذكور ولا لا، المهم ان هو اسمه برنامج ساعة مع شريف. كان مستضيف الشيخ بتاع الاوقاف، انا مش فاكر اسمه، لعلي اشغل جزء من الحلقة كده بغض النظر عن المقدمة الموسيقى. يعني انا مش فاكر هو مين الشيخ، لكن انا نزلت اسم الفيديو على اليوتيوب، لو دورتوا عليه ربنا يحفظك ويبارك فيك. ساعة مع شريف، ماذا يفعلون الحجاج يوم عرفة. هو جاب الشيخ بتاع الأوقاف ده، وده كان ليلة العيد، بيناقشوا مسألة الحج والوقوف على عرفة، وبغض النظر عن أي تعليقات عن شريف مذكور أو إنه شخص ناس كتيرة ما بتحبوش أو أيا كان رأيهم فيه في إيه، مش ده يهمنا، لكن انا لاحظت في الفيديو ان شريف كان مهتم بالرد على الشبهات حول الاسلام، وكان مهتم بتحسين صورة الاسلام امام غير المسلمين، وكان مهتم بمسألة ان في ناس بترتد عن الاسلام ليه شبهات معينة ولازم نهتم بده. فربنا يجازيه على قد نيته، وتعتبر حلقة تكلم فيها الشيخ الأزهري ده بتاع الأوقاف بشكل جيد، ورد على معظم الشبهات اللي طرحها الشريف على لسان الناس الملحدين. ممكن تراجعوا الحلقة دي كويس. فانتوا لو دورتوا هتلاقوا ناس كتير. سالم عبد الجليل، ايوه اسمه سالم عبد الجليل. خليني ثانية واحدة احفظ اللينك ده كمان عندي علشان ماذا يفعلون الحجاج يوم عرفة، عشان انا عامل ملف كده ماذا يفعلون الحجاج يوم عرفة، احط اللينك ده معهم. طيب الشبهة دي برضو انا رجعت على بعض الكتب كده، يعني معظم كتب الردود على الشبهات ذكرى الشبهة دي ومفنداها. من ضمن الحاجات اللي وقعت تحت ايدي كتاب اسمه القرآن ونقد مطاعن الرهبان، في فصل او جزء اسمه هل شعائر الحج من الوثنية ولا لا. طيب اول نقطة، اي اول مبحث المفروض نبحث فيه ان احنا نشوف ما هو تعريف الوثنية علشان نشوف هل دي وثنية ولا لا. من الحاجات اللي انا ما لقيتهاش في كتب كتير، لعل ده نقص في بحثي انا، او انا ما بذلتش المجهود اللي مفروض يبذل في هذا البحث، تعريف مؤصل لما هي الوثنية. معظم التعريفات عن الوثنية ليها علاقة بعبادة اصنام، عبادة اوثان، هي دي الوثنية. انا بعتقد ان الوثنية ليها تعريف يعني ممكن يكون اشمل وافضل من كده، والتعريف ده من دماغي يعني، واتمنى انه انا اكون اصبت فيه. اللي انا شايفه معنى الوثنية بشكل عام هو اي شيء، اي عبادة، اي طقس، هو طبعا امر ديني يعني، فالحاجة الوثنية دي بتكون متعلقة بالعبادة ومتعلقة بطقوس وامور دينية. اي طقس او اي عبادة او اي شريعة دينية ليس لها اصل في الشرع الصحيح، ده تعريفي انا للوثنية. اي عبادة او طقس او عقيدة او ممارسة دينية ليس لها اصل في الشرع الصحيح، دي الوثنية. فبالتالي لما اجي اطعن في المسيحية اقول المسيحية فيها وثنية. ايه هي الوثنية؟ يعني فيها طقوس او عقائد او عبادات ملهاش اصل في الشرع الصحيح، ما انزلهاش ربنا، ما كانتش ما جاتش في شريعة اي نبي قبل كده، ما كانتش في شريعة سيدنا موسى بالنسبة لليهود، ما كانتش في شريعة سيدنا عيسى بالنسبة للنصارى، ما كانتش في شريعة الانبياء. دي من ضمن الامور اللي كان سبب وجودها الشيطان. احنا بنقول ان الديانات ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. في الآية اللي انا ذكرتها قبل كده، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. اتأكد بس من الترتيب، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد. دول الستة اديان اللي اي عقيدة في الدنيا لها اصل في الستة دول. الذين امنوا اللي هم مسلمين واتباع الانبياء، الذين هادوا اليهود والصابئة والنصرانية والمجوسية، والديانات الوثنية التانية. طبعا كل فرقة من دي احنا لما درسنا النقطة دي قبل كده، المفروض ان في صوت، لو في مشكلة في الصوت اخرج من الغرفة وادخل مرة تانية. احنا قلنا ان في ثلاثة من دول ليهم اصول يعني منتسبين لانبياء، اللي هم اليهودية والنصرانية والصابئة. معظم علماء الاسلام قالوا بأن الثلاث فرق دول هما ليهم عقائد مميزة وطقوس مميزة وحاجة زي كده كويس، لكن أصلهم إن هما كانوا أتباع أنبياء وانحرفوا عن طريق الأنبياء. ده السبب إن السابقة مذكورين مع اليهود والنصارى والذين آمنوا في أيتين تانيين. طيب كويس. لكن المجوس ملهمش علاقة بأنبياء، والذين أشركوا ملهمش علاقة بأنبياء، والمجوس اللي بيميزهم مسألة الثنائية وإن إن الكون له إلهين، إله خير وإله شر، وبيعبدوا النار أو بيرمزوا للنار إنه رمز إله مش عارف مين، ما يهمناش التفاصيل دلوقت. والذين أشركوا دول اللي هم عبدة الأصنام والأوثان. كويس. يبقى أنا يهمني في البداية علشان خاطر أشوف هل دي وثنية ولا مش وثنية، الوثنية تعرفها إيه؟ أي عبادة أو طقس أو عقيدة أو ممارسة دينية ليس لها أصل في الشرع الصحيح، ما نزلش بيها نبي من الأنبياء، ما دعاش إليها رسول من رسل الله عز وجل. لو أنت لقيت في الإسلام حاجة زي كده مش منتسبة لأي نبي من الأنبياء يبقى دي وثنية في الإسلام فعلا. لكن الفكرة إيه؟ الفكرة مش إن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنقطة تاريخية. يعني إيه نقطة تاريخية؟ يعني أنا عندي خط زمني، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثته هي آخر نقطة في الخط الزمني لأنه آخر الأنبياء والمرسلين. طيب أنا هحط دبوس على الخط، هقول دي نقطة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل صليت على النبي اليوم؟ طيب صلى الله عليه وسلم. دي نقطة على الخط الزمني. أنا بقى جيت أشوف ناس قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيطوفوا ما بين الصفا والمروة، كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة. يبقى دي وثنية لأن قبل بعثة النبي كان في ناس بيعملوا حاجات ولما جه الإسلام تبنى نفس أفعالهم. دي رؤية قاصرة جدا، قاصرة فحت ردم، يعني دي مش منهجية خالص. هو ما كانش فيه أنبياء قبل سيدنا محمد، الممارسة دي ما كانش لها أصل منسوب لأنبياء قبلي، لو ما كانش يبقى هي فعلا وثنية، لو كان لي يبقى دي مش وثنية. وخلص الكلام على كده. يبقى أصل الرد على شبهة الحج إثبات إن هذه الممارسات منتسبة لأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكون ان ناس على عقائد باطلة اقتبست بعض الممارسات الصحيحة ما يجعلش هذه الممارسات وثنية. يعني ايه؟ يعني لو قلت ان الشرع الصحيح نهى عن السجود لأصنام او أوثان، وبالمناسبة كان في بعض اللينكات، يعني ده لينك، طبعا انا بختصر الروابط من جوجل، ما أنا هنجاوب على النقطة دي. الفرق ما بين الأصنام والأوثان، معظم الناس قالوا ده القرآن بيتكلم على أصنام وأوثان وتماثيل، بغض النظر عن نقطة التماثيل دي، إن سيدنا سليمان كانوا الجن بيبنوا له تماثيل، والعلماء قالوا في هذه المسألة إن الشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، احنا شرعنا نهى عن الموضوع ده فخلاص. لكن التماثيل دي سواء كان ليها صورة او ما كانش ليها صورة لكنها لم تكن تعبد من دون الله. طيب الفرق ما بين الاصنام والاوثان، معظم العلماء قالوا ان الصنم هو اللي له هيئة وصورة، يعني على شكل كائن حي، لكن الوثن مش كده، بيبقى يعني مقام معين او حاجة معينة او شكل معين او حاجة، يعني مش واخد صورة او هيئة او حاجة ليها روح. ده اللي انا وقفت عليه في المسألة. في بعض كتب اللغة والمعاجم لا تفرق ما بين الاصنام والاوثان، وانا لا اقول بهذا، ان مدام الكلمة مختلفة، يعني حتى لو هي مرادفات لكن دايما بيبقى فيه فرق في المعنى، انت ادركت ده او لو ما ادركتوش. يعني مثلا انا بقول ايه، الكلمة الفلانية بمعنى كذا ليها مرادفات، دايما بيبقى فرق بسيط في المعنى سواء انت ادركت ده او ما ادركتوش. فمعظم العلماء قالوا ان الاصنام هي اللي ليها اشكال معينة لحاجات سواء حيوانات او بني ادمين او حاجة ليها روح. والاوثان مش بتبقى كده، بتبقى حاجة حاجات حجرية او ايا كان، او اشجار او اخشاب، حاجات كده ملهاش صورة معينة او على هيئة انسان او حاجة ليها روح يعني. طيب كويس اوي. بغض النظر، فعلشان كده قال لك الوثنية جاية من وثن، والوثن معظم الناس اللي بتتكلم على الوثنية ما بتفرقش هم كانوا بيعبدوا أوثان ولا أصنام، يعني حاجة ليها روح ولا حاجة ملهاش روح، مش بتفرق يعني. طيب اللي أنا كنت عايز أقوله إن دلوقتي إحنا عرفنا الوثنية إيه هي، إن أي طقس أو عبادة أو ممارسة دينية ملهاش أصل في الشرع الصحيح. فعشان نشوف الحج ممارسة وثنية ولا لا، نشوف هل هي ليها أصل في الشرع، في شرع الصحيح قبل كده ولا لا. دي سهلة بالنسبة لنا ان احنا نقول ان القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بينسب الحج وطقوس الحج للأنبياء اللي قبله. معظم الناس بيقصروا الحج على سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كأن هم أول ناس حجوا لبيت الله الحرام، وان هم اول ناس يبنوا الكعبة. المسألة دي انا هتكلم فيها ببعض التفصيل البسيط، لكن عقيدتي من خلال الايات القرآنية ومن خلال التفسير هي ان اول بيت وضع للناس هو الكعبة، وضع للناس للعبادة، وان البيت ده بناه سيدنا ادم عليه السلام، وبدأ هو يعبد الله عز وجل في الكعبة بالطواف وهكذا. وفيما بعد الأنبياء اللي بعده أيضا عبدوا الله عز وجل في الكعبة. بعد كده جه الطوفان والكعبة أزيلت وما بقاش غير قواعدها. ثم الله عز وجل بعث سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام وهداهم لمكان البيت، وأمرهم إن هم يعيدوا بناء الكعبة مرة أخرى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وهكذا، وبدأت شعيرة الحج تتجدد من جديد. وبعد سيدنا إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء حجوا إلى بيت الله عز وجل بما فيهم سيدنا موسى عليه السلام وغيره. هل سيدنا عيسى حج إلى البيت ولا ما حجش؟ اللي عليه معظم العلماء اللي تكلموا في هذه المسألة إن كل الأنبياء تقريبا أو غالبا حجوا إلى بيت الله، سواء ذكر هذا أو ما ذكرش. في بعض الروايات يبحث في صحتها من ضعفها، الروايات دي بتقول ان في انبياء حجوا الى بيت الله، سيدنا نوح وسيدنا موسى وهكذا. فيبقى مسألة الحج وبناء الكعبة بالنسبة للانبياء مذكور في السنة ومنصوص عليه في كتب علماء المسلمين، وان الحج مش بس مرتبط بسيدنا ابراهيم عليه السلام، ده غالبا قبل منه من ايام سيدنا ادم عليه السلام. طيب في نقطة كان قالها الشيخ الرضواني، بغض النظر في خلافات معاه ما بين مشايخ ولا لا، لكن انا اقدر هذا الرجل لعلمه في العقيدة، وبغض النظر لو هو عنده بعض الإشكاليات أو بعض الخلافات مش مشكلة، لكن هو رجل أنا أقدره لعلمه ولاهتمامه بالتدريس والتعليم وهكذا. كان بيتكلم في الشيخ تقريبا اسمه عبد الرزاق محمود الرضواني حاجة زي كده، هو معروف باسم الشيخ الرضواني، لو أنا كتبت في جوجل هيطلع اسمه، اسمه محمود عبد الرزاق الرضواني. محمود عبد الرزاق الرضواني هو عنده معهد اسمه محمود عبد الرزاق الرضواني، عنده معهد وهو مهتم بتعليم العقيدة وهكذا. المهم الشيخ الرضواني ده كان بيتكلم في حلقة من الحلقات، انا لا اعتقد انه انه منحرف بكلية كده بإطلاق. ده كلام كبير انا لا احب ان يقال على الشيخ رضوان. انا ممكن اقول هو عنده بعض الخلافات في مسائل خلافية هو اخطأ فيها، لكن ما يتقالش كده هو منحرف يعني. الله المستعان. ما علينا، فائدة انقلها عن الشيخ الرضواني كأدب طالب علم ينسب العلم لأهله، بغض النظر الشيخ انتوا عاوزين تسمعوا له في اي حاجة تانية ولا مش عايزين. قال ايه؟ كان بيتكلم على مسألة ان الله عز وجل امر الملائكة ان هم يسجدوا لآدم، والشبهة القديمة التي تثار إن إبليس كان تقيا ولم يرضى أن يسجد إلا لله. ده طبعا فكر كلام فاضي. وإن إبليس عليه لعنة الله لما ربنا سأله أنت ليه ما رضيتش تسجد، قال إن لا يجوز إن واحد مخلوق من نار يسجد لمن هو مخلوق من طين، ما ينفعش، أنا خير منه. في نقطة بقى في الحتة دي، قال لك ايه الفائدة التي انقلها عن الشيخ؟ قال لك العبادة في الاصل، العبادة في الاصل هي الطاعة، طاعة الله عز وجل. فمدام الامر من الله تبقى عبادة وتوحيد، لو مش من الله تبقى وثنية وشرك. هي دي القاعدة، وهي قاعدة جليلة جدا. مدام الأمر من الله يبقى توحيد، مدام مش من الله يبقى شرك ووثنية. يعني إيه؟ يعني قال لك تقبيل الحجر الأسود، ما دي من ضمن الشبهات. القضية مش إن هي حجر ولا مش حجر، لا، ده شرع أمر من الله يبقى توحيد. تتمسح بقبر من قبور الأولياء يبقى شرك. ايه الفيصل في المسألة؟ الفعل اللي انت بتفعله ده موافق لشرع صحيح ولا لا؟ قضي الامر وخلص الكلام. علشان كده لما بيجي كان في صورة منتشرة لواحد ليبرالي او علماني او ملحد يطعن في دين الله، جايب لك المسلمين بيقبلوا الحجر الاسود والوثنيين بيقبلوا تمثال مش عارف مين وهكذا. ايه اللي بيخلي ده توحيد واسلام ودي وثنية وشرك؟ طاعة الله عز وجل، الاستسلام والانقياد والاذعان له عز وجل. ربنا امر بكده يبقى توحيد، يبقى عمل صالح، يبقى هتاخد عليه اجر، يبقى ربنا يثيبك على هذا. خالفت الوحي وخالفت الشرع بفعل انت تفعله في نقطة شرعية انت مبتدع، انت ممكن تقع في شرك. يعني ايه؟ يعني زي مسألة ان طاعة معينة شرعية بتصوم في يوم فلاني منصوص عليه في الشرع، طب انت ابتدعت وقمت صايم يوم معين لم يكن منصوصا عليه في الشرع، يجي المبتدع يقول لك هو ربنا هيعذبني على الطاعة؟ ده انا بصوم، ده انا بقول ذكر معين، هو ربنا هيعذبني على الطاعة؟ لا، ربنا مش هيعذبني على الطاعة، ربنا هيعذبني على مخالفة الوحي، على مخالفة السنة، على عدم التزامي بالسنة، ده اللي ربنا هيعذبني عليه. انا شايف ان هذه مسألة جليلة جدا. اللي جيب باسم الرضواني ان هو في درس من دروسه قال ان التزام الوحي والشرع توحيد، طاعة الله توحيد، مخالفته وثنية وشرك. تقبيل الحجر الاسود توحيد لان ده من الشرع. تقبيل الحديد اللي في القبر الفلاني شرك لان ما جاش به الشرع. ده اللي قاله الشيخ رضوان، وانا شايف ان هذه نقطة ممتازة جدا، وهي يعني أصل مهم في المسألة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. فبالتالي الوثنية هي أي حاجة، عقيدة أو طقس أو عبادة أو أو عقيدة معينة غير منصوص عليها في الشرع الصحيح، هي دي الوثنية. لكن ما دمنا أثبتنا أن الحج منتسب للشرع الصحيح، منتسب للأنبياء، يبقى مش وثنية. خلص الكلام. طيب الملحد مش مؤمن بالأنبياء لا قبلينا ولا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آسف ما فيش بعده. الملحد مش مؤمن بأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. يبقى نعمل ايه؟ انا ارى ان القضية متعلقة بي، كيف اثبت ان القرآن كلام الله، كيف اثبت ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. وخلص الكلام. خلي بالك في نقطة في غاية الأهمية تدبرها. ايه هي النقطة دي؟ ان القرآن بيجدد صلتك بالأنبياء. يعني ايه؟ يعني لو مفيش قرآن ومفيش إسلام هتجيب أخبار الأنبياء اللي قبل منك إزاي؟ هتجيبهم من الكتب اللي فيها تحريف، الكتب اللي فيها حق وفيها باطل، ولن تستطع أن تضمن لنفسك اللي أنت هتخرجه من الكتب اللي فاتت دي حق ولا باطل، لان اختلط الحق بالباطل وما بقاش عندي وسيلة افرق ما بين الاثنين. فنزل القرآن حق كامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومحفوظ من اي نوع من انواع التحريف، إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وعندي وسائل اثبات ان القرآن ده كلام الله، وعندي تاريخ وتراث يثبت انه لم يحرف وان وصل الينا ما لم يشب. كويس قوي. دايما بذكر هذه الفائدة في سورة البقرة وسورة آل عمران. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في آية تانية في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في نقطة هنا ذكرها العلماء في التفسير، قالوا سواء في سورة آل عمران ولا في سورة البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء التانيين. لماذا؟ ده السؤال، دي الفائدة. لماذا قدم الله عز وجل الذي أنزل إلينا على الذي أنزل إلى من قبلنا، رغم ان احنا اللي جينا في الاخر وهم اللي نزلوا قبلنا؟ اقول الكلام ده تاني: ليه ربنا بدأ باللي انزل الينا رغم ان الكتاب اللي انزل الينا تاريخيا هو اخر حاجة؟ ليه احنا اتذكرنا قبل منهم؟ العلماء قالوا نقطتين. قالوا ان هذا فيه تشريف وتفضيل للأمة الإسلامية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللوحي اللي انزل اليهم وهكذا. دي نقطة. نقطة تانية: لأننا نعلم ما أنزل عليهم من الذي أنزل علينا. عشان كتابنا مهيمن على اللي قبلنا، عشان اللي نزل على اللي قبلنا في تحريف، احنا بنعرف اللي أنزل عليهم من الذي أنزل علينا. دي فائدة في غاية الأهمية، ومن خلال تدبر الآية وترتيب الكلام تحصل على هذه الفوائد. فبالتالي أنا بقول إيه؟ القرآن بيجدد صلتك بالأنبياء. أنا مش محتاج أبحث تاريخيا الأنبياء اللي قبل مني كان عندهم إيه وطقوسهم إيه وعبادتهم إيه وشرائعهم إيه. أنا عندي وحي جديد نزل علي، كل اللي محتاج أعمله حاجتين: أثبت إن ده فعلا وحي اثبت ان الوحي ده وصل لي من غير ما يتحرف. بس كده. ده فعلا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم, وسيدنا محمد ده فعلا نبي بيوحى اليه, وكلامه وصل لي من غير تحريف. القرآن ده فعلا كلام الله, وكلام الله وصل لي من غير تحريف. بس كده. فبالتالي علشان أبين إن الحج منسوب لسيدنا إبراهيم, وسيدنا إبراهيم كان موجود قبل كفار قريش اللي انت بتقول إن هم وثنيين وإن هم اللي عملوا الحج واحنا نقلنا الحج عنهم, لا احنا ما نقلناش حج البيت عنهم, احنا نقلناه عن الأنبياء, عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام. طب ازاي اثبت ان فعلا سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل كان عندهم الكلام ده فعلا؟ بثبت ان القرآن كلام الله بأدلة وبراهين اناقشها بطريقة عقلية وتاريخية ومسألة بحثية موضوعية. خلاص عرفنا ان القرآن كلام الله, يبقى واجب تصديق كل ما فيه, وربنا قال كده عن الانبياء اللي قبلنا, يبقى تقول صدق الله, ويجب عليك ان انت تؤمن بكل ما اخبره الله عز وجل في القرآن الكريم. كذلك بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تناقش هل هو فعلا نبي ولا لا, اثبت ان هو فعلا نبي. طيب والكلام ده فعلا منقول عنه ووصل لنا من غير تحريف, يبقى وجب عليك تصديق اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي القصة. دي وثنية ولا مش وثنية؟ والله لو هي مش منقولة عن شرع صحيح تبقى وثنية, منقولة عن شرع صحيح يبقى مش وثنية, يبقى توحيد, يبقى عبادة. طب ازاي اثبت ان ده شرع صحيح؟ ده مبحث تاني. يبقى القضية كلها في اثبات ان ده شرع صحيح ولا لا, وهذه العبادة منقولة عنها يبقى ما ينفعش تقول لي وثنية. طيب في نقاط بقى في هذه المسألة. هنا الأستاذ الدكتور مصطفى محمود قليل الاقتباس من الآيات القرآنية, وده أمر أزعجني, رغم إن يعني هو عادة بيقتبس من القرآن. في الجزء ده ما اقتبسش ولا آية, ما اقتبسش أي آية بتتكلم عن سيدنا إبراهيم وإن سيدنا إبراهيم حج البيت ويقول إن ما مش عارف ليه ما عملش كده, مش عارف. طيب المهم هو بيقول في اول صفحة بيقول الا تلاحظ معي انت ايضا, يعني عاوز يقول لك ان بمناقشة عقلية الحج مش وثنية ولا حاجة. هو بيقول الاجابة المعروفة العقلية ان احنا بنطوف حول الكعبة عكس اتجاه عقارب الساعة, وثبت علميا ان يمكن كل الكون بيتحرك في هذا الاتجاه, في احنا ماشيين على نفس النظام اللي الكون عليه. المناقشات العقلية دي كشخص مسلم في المقام الثاني بعد اثبات ان ده شرع صحيح, بعد كده اناقش عقليا زي ما انا عايز اناقش واطلع فوائد عقلية زي ما انا عايز اطلع, لكن لا اقدم العقل على النقل كمسلم ملتزم بان ليه دي مش وثنية بالنسبة لك عشان ربنا امر بكده. والله لو ربنا امرني بايه اعمله, زي ما سيدنا موسى قال لليهود ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قال اتتخذون هزوا. شوف الجهل. لا ده مفروض ده نبي وبيقول الله يأمركم بغض النظر امركم عن ايه, على امركم بايه تعملوه. قالوا اتتخذون هزوا. فشايف المسألة ايه؟ مرة تانية سيدنا موسى قال لهم ايه؟ علشان تتوبوا اقتلوا انفسكم, تنتحروا. لا وقتها مش انتحار, تبقى عبادة. مدام ربنا امركم بكده تبقى عبادة, رغم ان الامر صعب. كذلك برضو سيدنا إبراهيم لما الله عز وجل أمره أنه يذبح ابنه عبادة، ما دام الأمر من الله عز وجل. طيب، فهنا هو بيقول ألا تلاحظ معي أنت أيضا في قوانين المادة التي درستها أن الأصغر يطوف حول الأكبر، الإلكترون في الذرة يدور حول النواة، والقمر حول الأرض، وكذا كذا كذا، والمجرة حول مجرة أكبر، إلى أن نصل إلى الأكبر مطلقا وهو الله. عاوز يقولك في الكون صغير بيدور حولين الكبير، ليه أنت مستغرب أن نحن أيضا نطوف حول البيت عبادة لله عز وجل؟ هنا بيقول ألا نقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، وبالتالي حسب قانونك يجب أن يطوف حوله كل شيء، وأنت الآن تطوف حوله ضمن مجموعتك الشمسية برغم أنفك، ولا تملك إلا أن تطوف بغض النظر. ماشي، يعني تعليق عقلاني يدوبك ناجح بالنسبة لي. في نقطة في مخالفة شرعية هنا ذكرها الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، واللي راجع ما انتبهش إليها. قال لك إيه؟ لا شيء ثابت في الكون إلا الله. كلمة ثابت دي إنه يصف الله بإنه ثابت، دي بالنسبة لي مشكلة شرعية. وبعدين يقول هو الصمد الصامد الساكن، ما ينفعش. الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، ومعنى الصمد أي الكامل كمال مطلق، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. يعني المخلوق المحتاج عندما يريد هو أن يصمد أمام حاجة أو أمام بلاء أو أمام شيء يلجأ إلى الله، فهو الصمد. ده معنى الصمد، الكامل كمان مطلق، الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه والكل يلجأ إليه، ده معنى الصمد. لا، مش معناه كده، فيما أعلم من كتب تفسير، وأنا يعني في هذه المسألة بحثت عنها كثيرا، وراجع بحث العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي، وكان ليها محاضرات صوتية، لا أعلم هذا المعنى في كتب التفسير. أنا لا أعلم إن الصمد من معناه الساكن، بل إنني أجد إن في، يعني بغض النظر عن تعففي من استخدام وصف، خلي بالك أهل السنة من اللي بيميزهم إيه؟ لا يتكلمون على الله عز وجل إلا كما وصف الله به نفسه في كتابه، أو كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فأنا ما جيش أتكلم عن ربنا غير بلفظ شرعي موصوف في القرآن أو في السنة، أو مذكور في القرآن أو في السنة. كويس؟ أنا كمسلم من أهل السنة أثبت لله عز وجل المجيء والإتيان كما في القرآن، والنزول في الثلث الأخير من الليل، وهكذا، مع الأخذ في الاعتبار أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن ده مش معناه خلو العرش من الرحمن ومقارنة المخلوق بالخالق والكلام ده كله. لكن أنا فيما أعتقد عن الله موصفوش بأنه الساكن الثابت، موصفوش بكده، ولا أصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، فدي أنا شايفها مخالفة شرعية، لأن احنا عندنا نصوص تقول الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، ويأتي ربك، والله عز وجل وصف في القرآن الكريم بأوصاف هي مخالفة لما يريد أن يذكره الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، مع الأخذ في الاعتبار عدم مقارنة الخالق بالمخلوق. نعم، هو كان الأسلم أنه يقول أنه حول العرش، يقول أن المخلوقات تطوف حول العرش. طيب، في بقى نقطة كمان هنا بيكمل كلامه وبيقول: هذا هو قانون الأصغر والأكبر الذي تعلمته في الفيزياء، أما نحن فنطوف باختيارنا. هو طبعا باختيارنا من ناحية إرادة الإنسان، لأن أنا ضد فكرة أنت حر، أنت حر من ناحية إرادتك اللي ربنا خلقك بيها، لكن المفروض مع الأخذ في الاعتبار أنك عبد، المفروض أن أنت لا تملك إلا أن تطيع، إلا أن تطيع الله عز وجل. ما ده تعليق كده على جنب يعني. فنطوف باختيارنا حول بيت الله، وهو أول بيت اتخذوا الإنسان لعبادة الله. هنا أول بيت اتخذوا الإنسان لعبادة الله، الأسلوب مش عاجبني، الأسلوب مش عاجبني. ليه الأسلوب مش عاجبني؟ لأنه ممكن يوهم أن الأمر من وضع الإنسان، يعني الإنسان قال أنا هعمل بيت وعبد ربنا، يعني يوهم ان الامر ليس شرعيا من الله عز وجل. عشان كده انا واضع جنب هذه العبارة علامة استفهام، ممكن كان يتم التعبير عنه بشكل افضل مع اقتباس الاية القرآنية. الاية القرآنية هي الاية التي في سورة آل عمران، الاية رقم 96: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يعني أول بيت وضع للناس؟ كل العلماء متفقين على أن الآية معناها أول بيت الناس يعبدوا ربنا فيه، أو أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل، ده المتفق عليه. يعني حتى لو وجدت بعض الخلافات التي ذكرها الإمام الطبري في تفسيره، هل البيت ده كان أول بيت على الإطلاق ولا كان في بيوت قبله؟ بمعنى بيت يعني بيت ناس تسكن فيه، ناس تقعد فيه، ناس تعيش فيه. هل هذا البيت اللي هو الكعبة أول بيت بإطلاق، ولا أول بيت للعبادة، ولا أول بيت للعبادة وهو فعلا أول بيت على الإطلاق؟ مفيش خلاف ان المقصود من الآية اول بيت للعبادة، بس هل كان في بيوت قبل البيت ده ولا لا؟ في كثير من الصحابة والتابعين ذكرت روايات عنهم ان هم قالوا ان ده اول بيت على الاطلاق كان للعبادة، وان البيت ده يا اما نزل من السماء مع آدم عليه السلام، يا اما ربنا أمر آدم عليه السلام إن هو يبني هذا البيت ويبقى أول بيت يتخذ للعبادة وهكذا. الإمام الطبري ذكر عن قتادة، في دي رواية واحدة أنا نقلتها، وفي روايات كتيرة فيما معناها، بيقول: ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط، وبعدين اهبط معي بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، فطاف حوله آدم ومن كان بعده من المؤمنين، حتى إذا كان زمن الطوفان زمن أغرق الله قوم نوح، رفعه الله وطهره من أن يصيبه عقوبة أهل الأرض، فصار معمورا في السماء، ثم إن إبراهيم تتبع منه أثرا بعد ذلك فبناه على أساس قديم كان قبله. بغض النظر البيت نزل من السماء ولا ربنا أمر آدم إن هو يبنيه، ده غالبا الرأي الأرجح عندي، إن البيت ده كان موجود من أيام سيدنا آدم، وربنا أمر آدم إنه يعبده في هذا البيت الكعبة من أيام سيدنا آدم. بعد كده البيت يا إما رفعه الله عز وجل إلى السماء أو أزيل وقت الطوفان وبقي القواعد فقط، الأعمدة الأساسية أو أركان البيت الأساسية. بعد كده الله عز وجل أرشد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام، بنوا البيت من جديد. ما هو خلي بالك يا أخي أبو جهاد، أنا بقول الرأيين المذكورين في التفسير، هل تم تدميره في الطوفان ولا ربنا رفع البيت وترك القواعد أو مكان له؟ سواء كده وكده، لكن هي الفكرة إيه، إن الملامح الرئيسية البيت كان موجود أيام سيدنا آدم، وقت الطوفان البيت ما بقاش موجود، فضل بس القواعد. سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام ربنا أرشدهم لمكان القواعد، بنوا البيت من جديد، وربنا أمرهم إن هم يقيموا مرة أخرى شرائع الحج والعبادة والكلام ده كله. الآيات الرئيسية في هذه المسألة سورة آل عمران الآية رقم 96، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبعدين في الآية في سورة الحج الآيات من 26 ل30، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف مذكور، وليطوفوا بالبيت العتيق. وما زلت أذكر المحاضرة بتاعت الشيخ مسعد أنور لما كان بيتكلم على بعض الفرق المبتدعة اللي بيطوفوا حوالين القبور، كان له جملة مشهورة، قال لك ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق مش بالقبر العتيق. وده نفس المبدأ اللي احنا بنقوله، ان لو هو شرع يبقى عبادة وتوحيد، لو مخالف للشرع يبقى شرك وثنية. هي دي المسألة. ما تجيش تقول ربنا شرع الطواف يبقى طوف زي ما انا عايز، لا، تطوف كما امرك الله بالطواف. ربنا شرع السجود والركوع يبقى اسجد واركع بالطريقة اللي انا عايزها، لا، كما امرك الله، غير كده تبقى مبتدع وهكذا. طيب، يعني حتى لو هو تمسك بأصل العبادة الصحيحة لكن وضع هذه العبادة في غير موضعها، كما قلت الله عز وجل يعذبه على خلاف السنة. العبارة دي منقولة عن الإمام الألباني رحمه الله عن رواية لا أذكر هي منسوبة لمين، لأحد الصحابة أو التابعين. واحد سأل الصحابي قال له هو ربنا هيعذبنا على العبادة، على الصوم والصلاة والركوع والسجود والطواف والكلام ده كله؟ قال له لا، ربنا هيعذبك على مخالفة السنة، ان انت بتضع هذه العبادة في غير موضعها، مش مذكورة في الشرع ان انت تعمل كده. طيب، وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. طيب، دي برضو وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني إيه؟ يعني ربنا أرشده لمكان البيت وخلاه يسكن عند البيت وهكذا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. في برضو مقابلها في سورة البقرة الله عز وجل يقول في سورة البقرة الآية رقم 127، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في الآيات اللي قبلها برضو وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كل دي آيات بتدل على أن الحج من شرع الله عز وجل لسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ في الاعتبار الآية التي تقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين من أيام سيدنا آدم عليه السلام. طيب في نقطة هنزل بعض اللينكات بعدين انتوا بقوا شوفوها يعني، أو ممكن تبقوا تكتبوا هذه العبارات في جوجل وهي تطلع لكم، من مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحج. في لينك تاني بعنوان أول من حج البيت من الأنبياء، وفي نقاش في منتدى ملتقى أهل الحديث هل حج الأنبياء. اللينكات دي كلها بتناقش روايات محتاجة بعض التدقيق في تصحيحها وتضعيفها. ايه اللينكات دي بتتكلم عن ايه؟ روايات عن ان الانبياء حجوا البيت قبل سيدنا ابراهيم واسماعيل. يعني في بعض الروايات في اللينك بتاع اسلام ويب بيقول السؤال من اول من حج من الانبياء، بيقول فان مكان البيت كان معلوما لادم عليه السلام، وقيل انه هو الذي وضع قواعده، ثم جاء إبراهيم عليه السلام فرفعها مع ابنه إسماعيل عليه السلام فبنياه كما هو في القرآن. أما حج الأنبياء كلهم للبيت منذ آدم عليه السلام فقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار، فمن ذلك ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان موضع البيت في زمن آدم عليه السلام شبرا أو أكثر، فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدم، ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة فقالوا يا آدم من أين جئت؟ فقالوا حججت البيت، فقالوا لقد حجته الملائكة من قبلك. يعني دي رواية بتقول سيدنا آدم حج البيت، الملائكة كانت بتحج البيت قبل آدم كمان. أما حج نوح عليه السلام فقد جاء منصوصا عليه في أثر عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال ما من نبي إلا وقد حج البيت. ودي رواية يعني أسلوبها اللغوي قوي، ما من نبي إلا وقد حج البيت، يعني ما فيش نبي إلا ورح يحج، إلا ما كان من هود وصالح، دول الاثنين بس ما حجوش. ولقد حجه نوح فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب الأرض، وكان البيت ربوة حمراء، فبعث الله هودا عليه السلام فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله إليه، فلم يحجه حتى مات. فلما بوأه الله لإبراهيم عليه السلام حجه، ثم لم يبق نبي بعده إلا حجه. أخرجه البيهقي في السنن، والله أعلم. أنا في روايات أخرى صححها الألباني وغيره مذكورة في اللينك بتاع مناقشة ملتقى أهل التفسير، أتمنى أن أنتوا تراجعوا هذه اللينكات. لكن كل دي روايات أو آيات في سياق الكلام عن إن شعائر الحج منقولة عن الأنبياء وشرع صحيح. طيب في نقطة قالها الأستاذ الدكتور مصطفى محمود في مسألة إن أنت ليه بتعتبر الحج وثنية؟ طب ما في حاجات كتير الملحدين أو العلمانيين أو الليبراليين بيعملوها وممكن يتقال عليها وثنية برضو. فرح قايل إيه؟ ألا تضعون باقة ورد على نصب حجري وتقولون إنه يرمز للجندي المجهول؟ فلماذا تلوموننا لأننا نلقى حجرا على نصب رمزي نقول إنه يرمز إلى الشيطان؟ هنا في خلل عقائدي وفي رد عقلاني. الخلل العقائدي مسألة الرمزية دي بالنسبة له. يعني إيه؟ يعني احنا ما بنقولش ان الحجارة دي مجرد رمز للشيطان، احنا بنعتقد حقيقة ان الشيطان بيكبل والحجاج بيرجموا الشيطان حقيقة، حتى لو احنا مش شايفينه او كل اللي احنا شايفينه ان الحجر يصيب الحجر. يعني لو كل اللي احنا شايفينه حجر يلقى على حجر، لكن احنا نؤمن بحقيقتها وليس برمزيتها. مسألة التأويل ده مخالف لمنهج اهل السنة. طيب في نقطة هنا هو برضو بيتكلم عن الصفا والمروة ويقول ان دي رموز، الصفا بيرمز لشيء والمروة بترمز لشيء، بغض النظر عن بعض المعاني الروحية، لكن ان انت تقلب الامور الى رمزيات فحسب ده امر لا احبه واجد فيها مخالفة شرعية. النقطة بقى لما جه يتكلم على الارقام 7777، هو كرد الاستاذ الدكتور مصطفى محمود بيقول طب ما في حاجات كتير برضو رقم 7 فليه ما بتعترضش عليها؟ عاوز يقولك يعني ان هذا الرقم اكيد له قيمة وان لم ندرك هذه القيمة. برضو النصارى عندهم نفس الفكرة بتاعت السبعة ارواح الله والسبعة الاختام والسبعة متكررة كتير في سفر الرؤية. احنا في النهاية بنقول وان لم ندرك الحكمة من الرقم احنا ملتزمين بشرعيته، هو منصوص عليه في الشرع والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل كده يبقى هو كده بغض النظر لو كان 7 ولا 70 كنا هنعمله. كذلك مثلا الأذكار اللي منصوص عليها بأرقام معينة أنت لا تستطيع أن تدرك إيه الحكمة من الأرقام دي، ليه بتقول 33 و33 و33 واحد فيكملوا 100، شمعنا 33؟ طب ما كان ممكن تزبطه بأي طريقة تانية ويكمل 100 برضو، هي الشرع جيب كده. أنا مش عاوز أقول أحنا درويش، أنا بقول ثبت لي عقلا بالبراهين والأدلة إن ده شرع صحيح، فالعقل بيقول لي وجب الاستسلام له حتى لو أمرني بإيه، لأن ده أمر من الله، ما دام ثبت من إن الأمر من الله أعمل به، هو ده مدار عملي بعقلي، بحاول أطلع حكم من النصوص الشرعية، بحاول أثبت هو ده من الشرع ولا لا. مدام ثبت إنه من الشرع لا أجعل عقلي عائقا بيني وما بين تنفيذ الشرع. يعني ما ينفعش أقول أنا مش هأطوف 7 أشواط غير لما أفهم اشمعنى 7، أنا مش هصلي المغرب 3 ركعات غير لما أعرف اشمعنى 3، أنا مش هصلي المغرب جهرا غير لما أعرف اشمعنى دي جهرا ودي سرا. غلط، ده مش منهج صحيح. أنا أحاول أفهم وأتدبر حكم معينة، لكن لو ما قدرتش ده لا يمنعني من تنفيذ الوحي أو اتباع الوحي، وعملي بعقلي إن أنا أثبت هو من الوحي ولا لا، ثبت لي إنه من الوحي لابد أن ألتزم. طيب هنا بيقول رقم 7 الذي تسخر منه، دعني أسألك ما السر في أن درجات السلم الموسيقي 7؟ بغض النظر إن دي أول حاجة جت على باله يقولها، وإنه يعني في حد برضو يستدل بأن السلم الموسيقي سولا سيفا مش عارف مين، بغض النظر ما علينا. هنا بيقول لك ايه درجات الطيف الضوئي، الطيف الضوئي 7، كذلك تدور الالكترونات حول نواة الذرة في نطاقات 7، والجنين لا يكتمل الا في الشهر 7، وقاعد يقول لك يعني في حاجات كتيرة وعدد ايام الاسبوع 7. يعني عاوز يقول ممكن الرقم ده له سر أو حكمة معينة عند الله عز وجل. احنا ما بنعترضش، الشرع ورد بهذا فمنطوف سبع شروط. في نقطة هنا بيقول لك ايه، ألا تقبل خطابا من حبيبتك؟ في حتة تقبيل الحجر الأسود، انت بتقبل يد أبوك، هل دي وثنية؟ برضو مش عاوز أخرج من الأصل اللي هو إيه، مدام ورد في الشرع يبقى مش وثنية. دي أول نقطة. بعد كده جيب تشبيهات عقلية، ده ورد شرعا، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أو فيما معناه الرواية المشهورة دي، إن سيدنا عمر بن الخطاب لا يفعل هذا إلا اتباعا للشرع واتباعا للسنة بس كده. طيب هنا بيقول ألا تقبل خطابا من حبيبتك، هل أنت وثني؟ فلماذا تلومني إذا قبلنا ذلك الحجر الأسود الذي حمله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ثوبه وقبله؟ لا وثنية في ذلك بالمرة، لأننا لا نتجه بمناسك العبادة نحو الحجارة ذاتها، وإنما نحو المعاني العميقة والرموز والذكريات. هنا في نقطة، هنا لما بيقول لأننا لا نتجه بمناسك العبادة نحو الحجارة، ده أمر صحيح، إن لازم نبين إن نحن لا نعتقد مثلا إن ربنا حالل في البيت، أو ربنا حالل في الحجارة، أو إن الحجارة دي رمز، مفيش حاجة زي كده، وإن احنا في عقولنا وفي قلوبنا عقيدة راسخة بأن هذه عبادة لله بالكيفية التي أمرنا بها الله. والله يا ربنا قال لنا نطوف حوالين البيت، دي تبقى عبادة له، يبقى في قلبي وعقلي أنا بعبد ربنا، مش بعبد الحجر نفسه أو البيت نفسه. طيب دي نقطة، بالإضافة إلى مسألة إن ده شرع من ربنا، وحي احنا بننفذه، فحتى لو ربنا قال لنا قبل حجر نقبله طاعة لله عز وجل واستسلاما وانقيادا له لما أمرنا به. هنا بقى إنما نحو المعاني العميقة والرموز والذكريات، في فرق ما بين إن انت تقول أنا بطوف حوالين البيت علشان سيدنا إبراهيم طاف هكذا، يعني عاوز أوضح إن القضية مش مجرد ارتباطها بتاريخ سابق، لكن النية في المقام الأول لأنها الشريعة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما في حاجات الأنبياء عملوها قبل مننا، صور من الصوم أو صور من الصلاة أو أي طقوس أو أي عبادات مش في شريعتنا، هل يجوز لنا أن نفعل كما في شريعة من قبلنا؟ لا يجوز، دي مسألة في غاية الأهمية كتأصيل شرعي. ورد إن مثلا سيدنا مثلا يعني بغض النظر ده صح ولا غلط، سيدنا المسيح صام 40 يوم، هل يجوز إن المسلم يقول أنا هصوم 40 يوم زي ما ورد عن سيدنا عيسى؟ هي الفيصل إيه؟ لو شرعنا ذكر ده يبقى يجوز، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل كده يبقى يجوز، مفيش يبقى لا يجوز، حتى لو ورد ان الانبياء اللي قبل كده عملوا كده. شرعنا جبدة، احنا نعبد الله كما ورد في شرعنا. طيب فين برضو نقطة هنا بيقول ايه، ان مناسك الحج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر، وإن ده أحد السبل اللي ربنا حدد لنا صحيح. طيب هنا بيقول إن مناسك الحج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وبعث المشاعر وإثارة التقوى في القلب. شوف لما ربنا بيقول إيه في القرآن الكريم، بيقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والآية الثانية إيه، الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبعدين في أيضا الآية في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فين التقوى في المسألة؟ إن أنت ما بتعظمش شيء وما بتعملش شيء غير علشان هو من عند ربنا، غير علشان هو وحي، علشان كده بتعظمه. أي حاجة تانية تدعك في موضع خطير، زي ما الله عز وجل يقول إيه؟ الله عز وجل يقول في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن أنت تحب حاجة لكن هي ملهاش علاقة بالله، المسألة دي ممكن تدخلك للشرك والعياذ بالله. لا تقدس شيء، لا تحب شيء، لا تفعل شيء، لا تتحرك في هذه الدنيا إلا لله، إلا اتباعا للوحي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خلي بالك يا أخي الكريم، إن مفيش مشكلة من إنك تتذكر قصة سيدنا إبراهيم، وإن يكون فيها نعم نوع من أنواع التذكير وتتدبر هذا وتتذكر شعائر سيدنا إبراهيم وترتبط أكثر بالأنبياء اللي هي أمتنا. كل الأنبياء هي الأمة الإسلامية. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: في سورة الأنبياء الآية رقم 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأيضا في سورة المؤمنون الآية رقم 52: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. طيب، هنا بيقول إن مناسك الحج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وبعث المشاعر وإثارة التقوى في القلب. أما ثوب الإحرام الذي نلبسه على اللحم ونشترط ألا يكون مخيطا. خلي بالك أنت لما بترجع للسنة بتقدر تعرف حكم كثيرة جدا. احنا ليه بنلبس الثوب كده وليه بنكشف الكتف الأيمن والكلام ده كله، يعني تستطيع أن تذكر حكم كثيرة جدا. هنا بيقول: أما ثوب الإحرام الذي نلبسه على اللحم ونشترط ألا يكون مخيطا فهو رمز للخروج من زينة الدنيا. بغض النظر، كلمة رمز دي بتضايقني. أنت ممكن تقول فمن الحكم المستقى من هذا كذا كذا. احنا بنلبس كده علشان هي السنة كده، دي دايما الإجابة الأولى. عاوز تقول لي بقى دي سنة منين ولا وحي منين ولا شرع صحيح منين، نتناقش عقلا القرآن والسنة والكلام ده كله. ايه بقى الحكم اللي ممكن تستفيدها؟ ان هي تذكرنا بالموت، وان هي تشبه الكفن، وان هي نوع من انواع التواضع، وان احنا بننزع عن انفسنا زينة الدنيا ونتجرد عند زيارتنا لبيت الله عز وجل. حكم كتيرة جدا جدا، لكن طول رمز بتضايقني كلمة رمز دي. مش فهو بيقول للخروج من زينة الدنيا وللتجرد التام امام حضرة الخالق تماما كما يأتي إلى الدنيا كذا كذا. ماشي، في نقطة تانية بيقول إيه: هي كلها معاني جميلة لمن يفكر ويتأمل، وهي أبعد ما تكون عن الوثنية. دي الخلاصة في الآخر. خلي بالك، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، مبدأ شرعي ما فيش مشكلة، لكن برضو أكون حريص عندما أستخدم ألفاظ توصل معاني معينة، لئلا أتكلم بأسلوب يجعل الشخص يعتقد معاني معينة مخالفة لمنهج أهل السنة أو مخالفة للإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنا دايما بقول، أنا لو على بساطة الخطاب كل حاجة ممكن تتبسط، وكل حاجة ممكن أشرحها بطريقة سهلة وبسيطة توصل للناس، لكني أكون حريصا عندما أختار الألفاظ. علشان الألفاظ هي اللي بتحمل المعاني. المعاني دي معانيها شرعية صحيحة ولا لا؟ الأمر دين. تعرف أنا ممكن أكون متساهل في الكلام في أي حاجة تانية، لكن دين وعقيدة إسلامية الواحد بيشيل هموم كثيرة جدا جدا وهو يتكلم. ولعل الواحد ممكن يلاحظ ان انت بتتكلم برابانت لما بتتكلم في المسيحيات، لكن ممكن تتلجلج عندما تتكلم في الإسلاميات. ازاي تعمل كده؟ الأمر كله ان الشخص يستشعر الحمل ده، ولازم يكون دقيق قبل ما يتكلم وقبل ما يخرج معاني وكلمات وهكذا. الرواية عن سيدنا علي رضي الله عنه في صحيح البخاري هي مش على قدر عقولهم، لكن أظن رواية شبيهة بهذا المعنى، يعني ان انت تخاطب الناس بكلام يفهموه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لما تكلم الناس في الدين تكلمهم بكلام يفهموه ويستوعبوه، بدل ما تكلمهم بكلام ما يفهموهوش فما يصدقوهوش فيبقى هم كذبوا الله ورسوله وهم مش واخدين بالهم. طيب هنا في الآخر في نقطة بيقولها، بيقول ولو وقفت معي في عرفة بين عدة ملايين يقولون الله أكبر بغض النظر ماشي ويتلون القرآن، يعني هم المفروض لبيك اللهم لبيك ما علينا. هنا بيقول إيه؟ ويتلون القرآن بأكثر من 20 لغة. هذا لا يجوز. تلاوة القرآن، التعبد بالقرآن لا يكون إلا باللغة العربية، فدي مخالفة شرعية. فيش حاجة اسمها دول بيتلوا القرآن كل واحد بلغته بيتلوا القرآن، ده مش واقع أصلا، ده مش حقيقي. هو أنا لو رحت حجيت، أنا ما حجيتش قبل كده ولا عملت عمرة، بس أكيد في ناس. وبعدين بنشوف في التلفزيون، أيوة بيبقى في أفواج من دول تانية وبيبقى معهم مرشد سياحي وبيكلمهم بلغتهم، لكن ممارسة الشعائر لا تكون إلا باللغة العربية، والتلاوة وقراءة القرآن لا تكون إلا باللغة العربية. هو مش بيقرأ القرآن بترجمته، فدي نقطة مخالفة شرعية. إنه يقول ويتلون القرآن بأكثر من 20 لغة ويهتفون لبيك اللهم لبيك ويبكون ويذوبون شوقا وحبا، لبكيت أنت أيضا بدون أن تدري، وذبت في الجمع الغفير من الخلق وأحسست بذلك الفناء والخشوع أمام الإله العظيم مالك الملك الذي بيده مقاليد كل شيء. طيب أنا أكتفي بهذا القدر. الله أعلم هنكمل محاضرات إمتى. دي آخر محاضرة، أنا مش هقدر أدي محاضرة يوم الأربع ولا يوم الخميس لظروف معينة، خير يعني مش حاجة وحشة. في رمضان زي ما قلت مش هيبقى فيه محاضرات مباشرة في رمضان، ممكن يكون فيه محاضرات مسجلة فيديوهات، لعل الله عز وجل ييسر لي إتمام محاضرات عقيدة إسلامية مقارنة. كان في مجموعة فيديوهات عقيدة إسلامية مقارنة عملتها رمضان اللي فات، كان حوالي 30 فيديو، ممكن تراجعوا 30 فيديو وإن شاء الله أكمل عليهم 30 فيديو تانيين. ربنا يبارك في وقتي، فكل عام وأنتم بخير، وربنا يبلغنا رمضان ويعني يجعلنا نصومه ونقومه بأحسن حال، وربنا يتقبل منا صيامنا وقيامنا جميعا، ويغفر لنا ويرحمنا ويعتقنا من النار، وإن احنا نخرج من رمضان أفضل بكثير. يعني ما يكونش رمضان فترة ونرجع مرة تانية نقصر، لا، نلتزم في رمضان ونستمر في هذا الالتزام، وربنا يعلي قدرنا عنده ويقربنا إليه ويحببنا في العبادة والصوم والصلاة وقراءة القرآن. وأنا أتمنى إن الإخوة حتى المنشغلين في الحوار الإسلامي المسيحي أو مقارنة الأديان يخصصوا رمضان لدراسات شرعية. أنا شخصيا سأهتم بالقراءة في تفسير القرآن والسيرة النبوية، ولعلي أطلع على بعض المؤلفات في الفقه الإسلامي. لكن إن حد يقول طيب أنا ممكن أكون متفرغ قليلا في رمضان أقعد برضو أقرأ عصير كتب مسيحية والكلام ده كله، لا أستحسن هذا. مش هيبقى ماشي مع الجو العام الإسلامي في رمضان. وأتمنى أن رمضان يأتي ويزول معه الذنوب والمعاصي والآثام، كذلك يزول معه الظلم والطغيان، وربنا يصلح أحوال العباد والبلاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.